وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كلام وين كان في أنه إجراء البراءة في الشبهات الحكمية قلنا مشروط بمن؟ بالفحص. لكن إذا وعد ما فحص وأجرى البراءة قلنا نتكلم كلامي في مقامه. كلام الأول أنه معاقب هذا الشخص وما معاقب. كلام الثاني عمله صحيح أو ليس بصحيح. أما المقام الأول إيش قلنا؟ قلنا المشهور إيش قالوا؟ قالوا هذا الشخص لما يجري البراءة ويأكل لحم الهدهد إذا كان حرام واقعا يعاقب، ليس بحرام واقعا لا يعاقب. فلنا إذا قلنا دعويان، بعدين انتهينا علما إلى الدعوة الثانية وهو ماذا؟ أنه إذا كان حرام واقعا يعاقب. قلنا ليش؟ لأجل أنه ارتكب حرام بعد، ارتكب حرام بعد، ليش بعد ما بيه ارتكب حرام؟ يقول لي شيخنا هذا جاهل ما يدري خطية، هذا جاهل. قلنا الجاهل ليس بعذر عقلا هنا ولا شرعا. عقلا لأنه ملازم، الشارع المقدس يأتي ويقول مولانا تفضل لحم الهدهد حرام عن طريق جبرائيل، لا لا انت ابحث، ليش ما ابحثت؟ شرعا هم واضح. قلنا مقتضى الجمع بين الأدلة اذا تتذكرون قلنا على انه بلي قبل الفحص غير معذور. زين هسه درسنا جديد من الان سوف يشرح، وقد يؤيد ثبوت العقاب على هذا الجاهل. واحنا قلنا عقاب اكو اذا ارتكب الحرام واقع، اذا الذي ارتكبه اكو اذا ارتكب الحرام واقع، اذا الذي ارتكبه كان حرام واقعا قلنا يعاقب، مو قلنا ولا وجهل ليس بعذر. قد يؤيد ثبوت العقاب بالإجماع المنقول الدال على أن الكفار يعاقبون على الفروع كما يعاقبون على الأصول، وهي هذه مسألة خلافية. أن الكافر يعاقب على الفروع، على الأصول خو يعاقب، يعني على بل نفي التوحيد، نفي العدل، نفي النبوة، نفي الإماء، على الأصول على عدم اعتقاد بأن يعاقب. لكن على الفروع شلون؟ على ترك الصلاة، ترك الصوم، ترك الحج، ترك الزكاة، يعاقب مكلف وبالفروع أو ليس بمكلف بمن؟ هاي مسألة خلافية. صاحب المدارك رضوان الله عليه رأي أنه ليس بمعاقب على الفروع، ما مكلف بالفروع، مشهور أنه معاقب مكلف، لكن صاحب المدارك رأي لا. إذا جسار ما يصير همات ماذا؟ أبو حنيفة، يعني أجيب بصف صاحب المدارك إيه؟ مقصود أبو حنيفة هذا هم رأيه، والسيد الخوئي إذا مظل همات هذا رأيه، لكن مشهور على أنه ماذا؟ الكافر معاقب، والدعية الإجماع على أنه معاقب. هذا الإجماع نريد نجعله شاهد، إحنا علما شاهد علما نجعله إلى ما نريد أن نقول. إحنا الذي نريد نقوله شنو هو في الدعوة الثانية؟ أن من أكل لحم الهدهد وكان في الواقع حرام أجر البراءة، وأكله وفي الواقع كان حرام أجر البراءة من دون فحص، إنه يستحق العقاب. مما يؤيد ذلك هذا الإجماع، إذ لو كان الجاهل غير معاقب، إذ لو كان الجاهل غير معاقب فكيف قام الإجماع على أن على أن على أن الكافر على أن الكافر معاقب؟ فمن المناسب أن لا يقوم ماذا؟ الإجماع على العقاب. الناس نقول ليس حق العقاب. قد يؤيد ذلك الشيخ الأنصاري يجاوب يقول هذا التأييد غير صحيح. ليش؟ إذا الإجماع أقصى ما يدل عليه من؟ على أن الكافر حكم حكم من؟ غير الكافر المسلم. كيف المسلم يعاقب لو ترك التكاليف؟ الكافر أيضا لو ترك الصلاة والصوم أيضا يعاقب، لكن في ضمن الشروط الثابتة في حق المسلم. يعني المسلم لو ترك الصلاة والصوم و متى يعاقب؟ لو كان قادرا، ولو كان ماذا؟ غير مضطر. في ضمن الشروط غير، ومن جملة الشروط يمكن ماذا؟ لو كان عالما. بعد إذا جاهل لا يعاقب حينئذ. الكافر أيضا كذلك في ضمن هذه الشروط يعاقب. خلاصة أكرر، هذا الإجماع أقصى ما يدل علينا على أن حال الكافر حال المسلم خلافا لأبي حنيفة، فهذا الإجماع أقصى ما يدل على هالمقدار أن الكافر عقب المسلم، لكن ما يدل على أن الكافر يعاقب ولو كان جاهل. ولو كان جاهل فما قالوا، قالوا يعاقب على ترك الصلاة كما يعاقب المسلم، لكن ما قالوا يعاقب ولو كان جاهلا، لا قالوا يعاقب كالمسلم، يعني يعاقب كالمسلم في ضمن الشروط التي يعاقب في ضمن تلك الشروط المسلم. فلعل واحد من تلك الشروط ما هي؟ العلم. لعل فيلزم أن الكافر أيضا لا يعاقب إلا إذا كان عالما. فهذا الإجماع ما يدل أن الكافر يعاقب وإن كان جاهلا، هذا لم يصرحوا به، وإلا يلزم مثل أسوأية الكافر من مثلا لعله من المسلم، فما أن أسوأية هذا لعله بالتسامح. فالخلاصة أنه ماذا؟ في الإجماع لم يقولوا يعاقب وإن كان جاهلا هذا الكافر، قال يعاقب على ترك الفروع يعني مثل المسلم خلاص. أما متى يعاقب؟ حتى لو كان جاهل مسكوت عنه. فلعله يعاقب لو كان عالما، أما لو كان جاهلا لا يعاقب. لعله شيء يعني حكم حكم المسلم في ضمن الشروط التي يعاقب على المسلم يعاقب عليها ماذا؟ هذا الكافر. فالخلاصة هذا الإجماع لا يدل على أنه بل مولانا الكافر يعاقب وإن كان جاهلا، نطبق هذا المقدار. وقد يستدل أيضا بالإجماع، يعني من يستدل على أن من أكل لحم الهدهد أجر البراءة من دون فحصين، قلنا يعاقب لو كان حرام واقعا. يستدل يعني على دعوانا الثانية وهي أن الجاهل يعاقب لو أكل لحم الهدهد. قد يستدل بالإجماع على مؤاخذة يعني عقاب الكفار يعاقبون علما على الفروع. خلص الإجماع. وجه التأييد شلون؟ احنا نقول بعد مع أنهم جاهلون، هذا من عدنا، هذا من عدنا مو من الإجماع ترى، احنا نضمه حتى يصير وجه تأييد. نقول مع أن الكفار جاهلين بما بالأحكام الفرعية، فإذا يعاقبون هذا يدل على أنه ماذا؟ يعاقب الجاهل على ترك للتكليف، معهم جاهلون به. وفيه أن الرد هذا أن الإجماع لا منعقد على التساوي، تساوي الكافر للمسلم، لكن في ضمن الشروط، ولعل واحد من الشروط العلم. وفي أن معقد الإجماع تساوي الكفار والمسلمين في التكليف بالفروع كالأصول ومؤاخذتهم عليها، لكن بالشروط المقررة للتكليف. ما نقدر نقول يعني يعاقب وإن كان مضطر وإن كان غير قادر، لا، يعني في ضمن الشروط، ولعل واحد من الشروط والعلم. وهذا إذا كان هذا مصمم الإجماع، وهذا إذا كان مصمم الإجماع لا ينفي دعوة اشتراط العلم بالتكليف أن العلم شرط في حق المسلم وفي حق كافر. الإجماع لا يدل على نفي هذه الشرطية، هذا أقصى ما يدل على أنه يعاقب لو تمت الشروط. أما لو لم تتم الشروط فما يدل أنه معاقب، وإلا يلزم المضطر هم أيضا يعاقب، المجنون أيضا يلزم يعاقب بمقتضى أطلاق هذا الإجماع. واحد يقدر يقول لا، بل المقصود بضمن الشروط، أو لعل واحد من ضمن الشروط ماذا؟ هو الحل نقطة. وقد خالف على أي حال قلنا هسه بعد، بالتالي أرجع إلى أصل الموضوع، عيفنا بالله من مسألة كافر مسلم، نجيب إنه كافر، كافر نجيب إنه، خلصنا مع الإجماع وكافر وغير ذلك. النتيجة شنو صار؟ دعوانا ثانية أنه لو ارتكب أجر البراءة وكان حرام هذا الشيء واقعا يعاقب. وفي الصورة الأولى، الدعوة الأولى شنو قلنا؟ الدعوة الأولى أنه لو لم يكن حرام ماذا؟ لو لم يكن حرام يعاقب. هذا عرفنا. أكو كلمة لصاحب المدارك الذي أمس بينتها أنا، أن صاحب المدارك يقول هذا الشخص يعاقب لو كان لحم الهدهد حرام، لكن يعاقب عليما على أكل لحم الهدهد، يو يعاقب عليما إذا كان حرام واقعان، قلنا يعاقب بس يعاقب عليما

إنسان أول ما يبلغ السلام من هو إذا كافر إنسان يصير مسلم، هذا واضح. أول ما يصير مسلم يتوجه هذا الشيء. هسه إذا هو مسلم من قاعة من أصله، قول مثلا حينما مثلا استقول أنا ما أدري شو وقت يلتفت الإنسان، إنسان مثلا نقول أنه يلتفت وقت الذي يصير بالغ، في هذا الحين يتوجه إسلام. أكو شنو إسلام؟ يعني شنو وجوبات؟ فالالتفات إجمالي يصير، إجمالي مو تفصيلي للأحكام. تفصيلا ما يصير، ما يدري الحرام يا الواجب، بس إجمالا يصير. لما حصل عنده علم إجمالي بوجود واجبات وحرمات يلزم عليه الآن يكون يتعلم، لأن الآن تتوجهت إلى وجود واجبات ومحرمات، فيكون تتعلم. تجي إلى من؟ إلى الحسينية النجفية مثلا، أو تجي تقول يا با شنو مشايخنا أو ساداتنا شنو الواجبات، ما تقولوا لي بالله شنو هي، يا تشتري وسائل الشيعة مثلا إذا تعرف تقرأ أو تفتهم الحكي الموجود وتشوف شلون، فيكون تتعلم. فإذا تركت التعلم، فإذا تركت التعلم فحينما تترك التعلم تركك لهذا التعلم في آخر زمن يمكن فيه التعلم، في آخر زمن يمكن فيه أن تدرس وتتعلم، راح يؤدي علما هذا تركك للتعلم إلى الوقوع في الحرام، إلى ارتكابه بلي تركك للتعلم. بس أقول تركك للتعلم في آخر أزمنة إمكان، ومثل أنا الآن التفتت أنتظر بعد دقيقة ساعة ساعتين يوم يومين قد ما يؤدي هذا إلى ارتكاب الحرام، لا، آخر زمن يمكن به التعلم، بحيث بعده ما يمكن التعلم. مثلا إذا تصورنا هيك أكو زمن، ففي مثل هذه الحالة في آخر ذاك الزمان الذي تنتهي به فترة التمكن من التعلم، حينما تترك التعلم في ذلك الزمان تركك راح يؤدي علما، علما راح يؤدي تركك إلى ارتكاب المحرمات. فسيد المدارس يقول في هذا الزمان تعاقب أنت، في هذا الزمان وقبل أن ترتكب شرب العصير العنبي، ما دام درست التعلم الآن تعاقب على ترك الحج، على ترك الخمس، على شرب العصير العنبي، تعاقب على من؟ على المحرمات. شو وقت؟ حين ترك التعلم، هذا مقصوده. تريد مثال آخر؟ هو يمثل الشيخ، أنا أذكر ذلك الأمثلة تتعوي هو ذاكرة، يقول له ورد الحج، أنا مسلم مثال الآن، يكون أروح للحج وأعرف الحج واجب، يكون أذهب ويا من ويا القافلة، لكن آخر أزمنة الخروج إلى الحج، آخر الأزمنة شنو هي؟ آخر أزمنة التمكن في ذلك الزمان، خو قبل 6 أشهر من الحج، ذاك الزمان لأن كانوا يذهبون على الحيوانات. هسه هالزمان ماذا اقول؟ اخر طائرة موتي ولا اخر طائرة، اقول اخر طائرة يا يوم هي مثلا يوم ما ادري ما يأثر هذا 2 ذي الحجة، اقول 3 ذي الحجة ماذا اقول؟ اذا لم اذهب معها هذا تركي يؤدي علما الى ترك الحج بالتالي، وان لم يجي وقت الحج بس بالتالي هذا تركي يؤدي الى ترك الحج 100%. فمن الان انا استحق ماذا؟ يعني من العقاب على ترك الحج، يعني من الآن ماذا يمكن ماذا أعاقب على أنه لماذا أنت تركت الحج؟ خذه فغلوه، لكن يعاقب حين ترك التعلم، بس علاما على ترك الحج. تريد بعد مثال ثالث ولا؟ أنا الشيخ مو يذكره، يقول لو فرضنا أنا بيدي سهم وأريد أن أضرب شخصا، ذاك زيد أشوفه أمامي، زيد قاعد أشوفه أمامي وأنا أعرف أن أضرب السهم كل الزين، أريد أن أضربه الزيد أقتله ما أحبه، فأطلقت السهم. إنسان لما يهد إيده من هذا اللي يسمونه ما أدري هذا شي يسمونه هذا ما أدري هسه شنو هذا ما أدري شنو، لما ماذا يترك إيده، بمجرد أن يترك إيده راح ينطلق ماذا؟ السهم. إذ قد يحتاج مرور السهم الى ان يصل الى نحر ذاك ويقتل ذاك، افترض من باب المثال دقيقة ولو اقل من دقيقة، افترض دقيقة، افترض يقول حينئذ العقاب شو وقت يصير؟ انت اذا شخص قلت فيه عاقبه تعاقبه شو وقت؟ تنتظر تنتظر تنتظر الى ان السهم ماذا يصيب نحر ذاك ذاك الوقت حينئذ. يو لا، بمجرد الانطلاق وان كان بعد ما وصل السهم من الان تضربه، تقول له لماذا تقتل ذاك مثلا من الان، لا تنتظر. الشيخ يقول من الان، انا ما ادري من الان، انا ما ادري هماش من الان. الشيخ يقول من الان، استخدم نقول من الان سلمنا، انا ما ادري هما. فاذا اتضح لك ذلك حينئذ نقول سيد المدارك لعل هذا مقصوده، انه يعاقب على ترك ذي المقدمة على اكل للحم الهدهد. بس ايش وقت يعاقب؟ لا حين اكله، ذاك الوقت ما موجود، بل حين تركه للتعلم، لا العقاب على ترك التعلم. هذا معنى ترى دقيق. وثم يقول الشيخ رضوان الله عليه واذا اتضح هذا فنأتي الى المشهور، نأتي الى المشهور. المشهور مش قالوا المشهور، قالوا العقاب على من؟ نأتي نقول لهم ايها المشهور، انتم الذين تخالفون صاحب المدارك، خلنا نجي محاكمة بينكم وبين صاحب المدارك، خلنا نشوف انتم تقولون صحيح وصاحب المدارك، شنو مقصودكم؟ هل مقصودكم حين المخالفة يوجد نهي؟ يعني حينما آكل لحم الهدهد يوجد نهي؟ إذا هذا مقصودكم فهذا نحن لسنا معكم بل مع صاحب المدارك صدق، لأن الآن نهي لا معنى له، الآن أنا غافي، لازم أن يسقط الحق مع سيد المدارك وليس معكم. وإذا كان مقصودكم نهي ما موجود فقط عقابكم، نهي موجود أن غافي بس يعاقب هذا الشخص، إذا هكذا تقولون حينئذ أسأل العقاب متى؟ حينما يبتدع بالأكل لو حينما يترك ماذا؟ التعلم. رأيكم ماذا؟ إذا رأيكم حينما يأكل تنتظرون العقاب إلى أن يأكل، نحن لسنا معكم، نحن لسنا معكم أيها المشهور، إذ لا معنى لانتظار العقاب إلى حين الأكل وحين المخالفة، كما مثلنا بمثال السهم وغير ذلك. وإذا كان مقصودكم يعاقب على على ارتكاب الحرام من دون نهي، وش وقت يعاقب؟ حين ترك التعلم، هذا نحن معكم. والذي هو احنا نحتمل مقصود صاحب المدارك هو هذا، هذا حصيلة ما ذكره ماذا الشيخ. نطبق العبارة، ايه يعني هيك فسرنا احنا، يعني قلنا اذا الانسان يترك التعلم في اخر الازمنة الذي يمكن بها ان، يعني هو صحيح كما تقولون مو دائما لعله، وقد خالف فيما ذكرنا العفو ويمكن توجيه كلامه. والله شوف ترى المطلب هو المعنى الذي بينت العبارة مو غامضة، بس هو المعنى فيه نفسه شويون، هذا المطلب الذي بينته لعل فيه دقة، شوف يطلع من العبارة ولا. ويمكن توجيه كلامه، توجيه كلام صاحب المدارك، فأنا أقول هذا مقصوده بإرادة استحقاق عقاب ذي المقدمة، يعني العقاب على ذي المقدمة، بس ايش وقت؟ بس ايش وقت؟ حين ترك المقدمة. يا بأوضح شلون؟ ثلاث أمثلة. فإن من شرب العصير العنبي غير ملتفت حين الشرب إلى احتمال كونه حراما، حين الشرب نهي ما موجود، أبوح توجه النهي إليه في هذا الزمان لغفلته، لكن يعاقب من دون نهي. بس شو وقت يعاقب؟ مو حين المخالفة، حين ترك للتعلم، وإنما يعاقب على النهي الموجه إليه قبل ذلك. قبل ذلك يعني شو وقت قبل ذلك؟ يعني حين هو قاعد يفسره، أي حين، أي أي أي خلي أي حتى تصير أوضح، أي حين التفت إلى أن في الشريعة تكاليف، إيه ما يمكن امتثال تلك التكاليف الا بعد معرفة ذلك الحين الذي وحين انا قلت مثلا البلوغ مثلا، هذا الحين نهي موجود الى عندي ولا؟ هذا الحين نهي عن شرب الخمر، هذا الحين النواهي موجودة الان يمكن ان يلتفت ويتعلم، فنواهي موجودة، فاذا النواهي موجودة فمن الان يعاقب على على هذا النهي. اقول الشيخ يعني يقول في هذا الحين نهي موجود عن شرب الخمر، عن شرب العصير، النهي يسقط شو وقت؟ النهي شو وقت يسقط؟ بعد ذلك حينما تصيبه الغفلة والذهول ويريد الشرب، حينئذ ماذا؟ النهي يتوجب. أما الآن النهي موجود يعاقب على مخالفته من الآن يعاقب. فإحنا نقول له إذا كذلك النهي من الآن شلون يصير موجود؟ الآن النهي شلون تقول لك موجود؟ الآن النهي تقول له أنه التفات ماذا؟ إجمالي. لابد تمثيري تقول التفات إجمالي موجود هذا يصحح. شنو يصحح؟ توجه النهي. قل له إذا يصحح هذا الالتفات الإجمالي يبقى مصاحب للإنسان إلى أبد الآباد إن صح التعبير. الالتفات الإجمالي ما يزول ماذا؟ يزول يعني عادة يبقى ماذا؟ مستمر ويا الإنسان يصاحبه. حينما أريد أتناول العصير هذا حينما التفات إجمالي أكو عدي. فإذا هو قال الشيخ على أنه حينما يلتفت إجمالا النهي موجود سيعاقب على هذا النهي، على نهي لا تشرب العصير. الآن أكو كل النواهي موجهة إليه. الآن التفات إجمالي أكو، شوف العبارة، لا تشوف العبارة يقول نهي أكو، وإنما يعاقب. إعلام يعاقب على النهي الموجه، ها موجه إليه شو وقت قبل ذلك، يعني قبل الغفلة الذي هو شو وقت قبل ذلك؟ حين الالتفات الإجمالي. يعني سلم شوف عين الالتفات الإجمالي أكو نهي، نقول له إذا أكو نهي والالتفات الإجمالي يكون الالتفات الإجمالي صاحب الإنسان لا يفارقه، فلازم دائما أكو نهي. إلا اللهم إذا لا يصاحبه ويزول وتصيب الإنسان الغفلة بالكلية، بعد أثر شريعة إسلامية ومعنى شريعة وكذا كله يغفل عنه، وهذا نادر التعاقب. كلامه صحيح. على أي حال فهذا التعليق التفت لي يا أخي، وإنما يعاقب على النهي الموجه إليه. شو وقت الموجه إليه؟ قبل ذلك. قبل ذلك عن شنو؟ أي حين الالتفات إلى أن في الشريعة تكالف يمكن الانتثال إلا بعد معرفتها. في هذا الحين يا أخي لما يترك المعرفة ترك للمعرفة يصير سبب علما للوقوع في الحرام، فيعاقب على الوقوع في الحرام لكن حين ترك التعلم. فإذا ترك المعرفة عوقب عليه، إعلام عليه الضمير يرجع على ترك تقول لي شيخنا هاي تخربطت السالفة. الشيخ رهن صار يقول عوقب عليه من ترك المعرفة. احنا تسمح انت وهو ايش قال؟ قال يعاقب على الحرام، هذا يقول على ترك المعرفة. شلون هذا صار؟ شلون يصير هذا؟ اقول لك انتظر هنا، عوقب على ترك المعرفة من حيث افضائه الى الحرام. فبالتالي الحرام المعاقب شلون يصير؟ على الحرام يعاقب على هذا لانه ادى الى الحرام، يعني عقب على الحرام. بس ما يحتاج شيخنا هذا التطويل، هات العبارة سويها وكذا وإلا يكون ما أدري كذا، يلا نفتهمها زين. فإذا ترك المعرفة عوقب على ترك من حيث إفضاء ترك المعرفة إلى مخالفة تلك التكاليف، فالعقاب على ترك التكاليف. إذن ففي زمان الارتكاب يعني لما أشرب العصير لا تكليف، يزول التكليف. ليش؟ لأني غافل لانقطاع التكليف حين ترك المقدمة، حين ترك المقدمة وهي المعرفة، حين ما أدرك حين قطع التكليف يعني يصير غافل. كالعقاب شو وقت يصير؟ حينما التفت اجمالا ذلك الحين واترك التعلم، في ذلك الحين اعاقب على مخالفة الحرام. ونظيره مثال ثاني تريد، من ترك قطع المسافة في اخر الى الحج يعني في اخر ازمنة الامكان، ان كان السفر يعني، حيث انه يستحق ان يعاقب عليه، عليه يعني عليه من؟ طب عليه عليه ترك يعني ترك قطع المسافة، ترك قطع المسافة. لا تقول لي شيخنا هذا صار على المقدمة، أقول لك لا على ترك قطع المسافة من حيث أنه يؤدي إلى ترك الحاج، يعني بالتالي على ترك الحاج، حيث أنه يستحق أن يعاقب عليه يعني على ترك قطع المسافة لإفضائه إلى ترك أفعال الحج في أيامها، يعني في أيام أفعال الحج، وأقول في أيامه، ولا يتوقف استحقاق. فبالتالي يصير عقاب علاما على ترك قطع المسافة لا بما هو هو، بل لأنه أدى إلى ترك الحاج، يعني بالتالي عقاب على ترك الحاج. لكن شو وقت يعاقب على ترك الحج من الآن؟ ولا يتوقف استحقاق عقابه على حضور أيام الحج وأفعال الحج. طب إذا اتضح لك مطلب صاحب المدارك نأتي إلى المشهور، نقول تعالوا أيها المشهور تعالوا تعالوا تعالوا هنا. فإن أراد المشهور لما قالوا الجاهل يعاقب، فإن أرادوا يعني يعاقب يعني حينما يخالف نهي موجود، ولأجل هذا النهي يعاقب، هذا باطل لأن النهي الآن ما موجود غافل. فإن أراد المشهور توجهنا إلى الغافل حين زمان غفلته، أي شنو حين زمان غفلته؟ حين زمان بعد شنو؟ حين غفلته أو زمان غفلته، حين وزمان شنو؟ ها هاي تجمع الظرفين، هذا فيه شيء من الركة. على أي حال فلا ريب في قبحه، هذا قبيح ليش عن غافل كيف يكلف. وإن أرادوا استحقاق العقاب على المخالفة، لكن من دون نهي، نهي ما إلى أصلا هذا، وإن لم يتوجه إلى نهي حين ما هو شرف حين المخالفة، وإن لم يتوجه إلى نهي وقت المخالفة حين هذا الناس. ونقول أنتم تقولون معاقب وإن لم يكن نهي، شو العقاب؟ ننتظر العقاب إلى أن تحصل المخالفة، يوم موجود العقاب يثبت بمجرد ترك التعلم. فإن أرادوا، على هذا الشق الثاني نفصل، الاستحقاق على المخالفة وقت المخالفة، يعني ننتظر العقاب إلى شو وقت؟ لما ننتظر المخالفة، لا قبل المخالفة، من باب أنه بعد المعصية لم تتحقق، ننتظر المخالفة، لا بل قبل المخالفة ما موجود لعدم تحقق المعصية ففيه. إذا هذا مقصودكم أنه لا وجه إنسان ينتظر العقاب نظير ما قلنا في السهم، عاقب إلى أن يقع السهم على نحر ذاك، لا لا وجه له، بل بمجرد الانطلاق صار هذا هو يكفي. ففي أنه لا وجه لترقب حضور زمان المخالفة. ليش لا وجه؟ لصيرورة الفعل مستحيل الوقوع لأجل ترك المقدمة. يقول الحاج بعد راح يصير، ماذا مستحيل حينما يترك المقدمة؟ فعل مثل الحاج، أو قول مثل شنو؟ ترك القتيل، هذا فعل، هذا بعد حينئذ ماذا؟ ترك القتيل فعل الحاج، يصير مستحيل بمجرد ما تركت التعلم، بمجرد أن أطلقت السهمة صار بعد ذلك الفعل ماذا؟ ترك الحاج بعد راح يصير ماذا؟ فعل الحاج راح يصير مستحيل بعد، ترك القتل راح يصير ماذا؟ مستحيل بعد، لابد من وقوع القتل، لابد ماذا؟ من عدم تحقق الحاج لأجل ترك المقدمة. يعني ترك المقدمة أنا لما نترك بعد الفعل شو راح يصير؟ وهو ترك القتل أو فعل الحاج راح يصير مستحيل، مضافا إلى شهادة العقلاء. قاطب العقلاء ما يقولون لا وجه للانتظار، عجيب يا عاقل ايش يقول؟ يقول مضافا إلى شهادة العقلاء قاطبة كلهم، لا تأتي ثلاث خالف ترى فرد مرة ولا مصر عاقل، مضافا إلى شهادة العقلاء قاطبة بحسن مؤاخذة من رمى سهما لا يصيب زيدا ولا يقتل زيد إلا بعد مدة دقيقة. قلت شهادة العقلاء بحسن المؤاخذة شو وقت؟ شو وقت؟ بمجرد الرمي. فإذا كان مقصودكم هالشيء أنه أكو عقاب من دوننا لكن عقاب وقت المخالفة، يقول لا وقت الانتظار وقت المخالفة. وإن أرادوا، هذا الشق الأخير، هذا يعني الشق الثاني من الشق الثاني، لأن الشق الثاني سوى لنا شقين. وإن أرادوا استحقاق العقاب في زمان ترك المعرفة، والعقاب على من يصير؟ على ما يحصل بعد من المخالفة، بس من الآن يصير العقاب، فهو حسن لا محيص عنه. إذا مقصود ماذا؟ الشق الثالث، وياهم إحنا وسيد المدارك هم يقول كنا راح نصير ماذا؟ وحدة واتفاق، لكن الظاهر أنتم أيها المشهور لا تريدون، لا نقول لا تريدون الوحدة، نقول لا تريدون هذا الاحتمال الثالث. هذا الاحتمال الثالث مو مقصودكم، مقصودكم يا احتمال الأول، الأول الأول شنو هو الأول؟ الأول أنه نهي موجود حين المخالفة، النهي موجود وإن كان غافلا نهي موجود، هذا الاحتمال الأول. الشق الأول كان ظاهر كلماتكم، أنت منين افتهمت الشيخ الأنصاري؟ يا أيها الشيخ الأنصاري منين افتهمت إحنا هيك نقول؟ أنه إحنا نقول حين نقول نهي موجود زمان الغفلة نهي موجود، منين افتهمت؟ يقول عرفت ذلك من فتواكم، عندكم فتوى تقولون لو الإنسان صلى في المغصوب يدري مغصوب ليش يصلي، ما يدري حرام الغصب، ما أدري أكو شيء إنسان بناء ماذا ما يدري الغصب حرام، أنا سألت رضيتي بس يدري غصب، عالم بالموضوع جاهل بالحكم، صلاته ماذا إيش قالوا؟ صحيح أيوة فازدة، صلاته فازدة، هذا جاهل بالحكم. إذا كان نهي ما يوجه إلى الجاهل إلى الغافل عن الحكم عن العرمة لازم هاي صلاته تصير صحيحة، مع أنهم قالوا ماذا؟ فاسدة. فلو كان نهي ما موجه مثل الناسي، الناسي للغصبية، الناسي للحكم، الناسي للحكم، صلاته يقولون صحيحة يعني نهي ماكو، أما الجاهل شو يقولون؟ يقولون أكو هكذا صلاة فاسدة، فحكمهم بالفساد دليل على أنه لا موجود. فهذه الفتوى تدل على أنهم يبنون على احتمال الأول. طبق العبارة زين، فهو حسن هذا الاحتمال إذا كان مقصود مستعلي. لكن هذا ولكن بعض كلماتهم أو ولكن بعض كلماتهم ظاهرة في الوجه الأول، احتمال الأول. الوجه الأول شنو هو؟ يعني أنه نهي موجود للغافل، وهو توجه النهي إلى الجاهل حين غفلته، حين عدم التفاته. منو قال؟ المشهور يقولون فإنهم يحكمون بفساد الصلاة، فإنهم يحكمون بفساد الصلاة في المغفوب جاهلا بالحكم، والجاهل بالحكم أي مقصود على أنه بناء ليس بحرام. يحكمون على أنه ماذا؟ يعني الشر يكون غافل. ليش؟ يقولون لأن الجاهل كالعامد، وأن صعب أن يحتاج هذه الجملة، لأن الجاهل كالعامد وأن التحريم لا يتوقف على العلم بالتحريم. فما لنا شغل بيها، لو ما كان يجيب الشيخ عاصم، لأن هاي من عندك يوم من عندهم، إذا من عندهم بعد ماكو داعي استشهدنا أنصاري. بعدين شو تقول في وجه الاستشهاد؟ تقول ولولا توجه النهي إليه، يعني إلى الجاهل الغافل، حين المخالفة لم يكن وجه للبطلان. ليش حكمت بالبطلان؟ فلازم أكو نهي، حين هذا حكمت بالبطلان. إذا نهي ما موجود ليش حكمت بالفساد؟ فلو كان هاي العبارة منهم بعد ما كدا على انه يا عبارة منهم، لان جاهل كالعامل وان التحريم لا يتوقف على العلم به، ما كدا بعد بعدين تجي تقول تبين وجه الاستشهاد. هم صرحوا خلنا نتمسك بهذا بتصريحهم ان التحريم لا يتوقف على العلم به. واذا كان من عندك هذا تجيبه، ما الى وجه من عندك التجيبه، شو لك شغل التجيب؟ اذا تنقل كلامه انت من عندك بعد ليش تجيب حاجه؟ حمل ماذا اعليهم؟ انقل كلامه وبين وجه الاستشهاد. قل وجه الاستشهاد لولا توجه الي عين المغالبه لم يكن وجه للبطلان. ليش حكمت بفساد الصلاة؟ بل مناسب يكون شي يصير تناس الغصبية. شلون يلي انت الغصبية صلاة صحيحة؟ كذلك هذا يلزم على انه صلاة صحيحة. والاعتذار عن ذلك، قد واحد منكم يقول شيخنا صحيح ما حكموا بفساد الصلاة، لكن لكن شنو لكن؟ ها شنو لكن؟ لكن هذا ما يدل على ثبوت النهي حين الغفلة. ها شلون؟ من اول اقول صحيح حكمه بفساد الصلاة، لكن هذا ما يدل علما على توجه النهي حين الغفلة، بل لعله نهي ما موجود، فقط اكو امر بالصلاة. اقول لك اذا فقط اكو امر بالصلاة من دون نهي، شليش يسمونه حكمه بالفساد؟ نقول لعله من باب مبغوضة واقعا، يعني هذا الصلاة من هذا الجاهل في المكان المغصوب، وإن كان جاهل بحرمة الغصب، بالتالي مبغوضة للمولى، فلأجل البغض الواقعي صارت ماذا؟ فاسدة. لا لأجل وجود النهي، التفتوا جيدا. الشيخ راد يستنشد من الفساد ماذا؟ أنهم يقولون نهي موجود حين الغفة. هذا شيري يقول صاحبنا، يقول لعلهم حكموا بالفساد لا من باب وجود نهي، لا نقول نهي ما موجود، وإذا نهي ما موجود لماذا الصلاة فاسدة؟ إذا نهي ما موجود فقط أمر موجود ليس الصلاة فاسدة؟ نقول من باب على أنه ماذا؟ هاي الصلاة مبطلة، لأن وقعت من في المكان المقصود من الجاهل، ماذا؟ من الإنسان الجاهل بالحكم، ومقصر هذا، أنت مقصر جاهل بالحكم، لماذا لم تتعلم؟ فالصلاة تقع حينئذ مبغوضة، فإذا كانت مبغوضة لأجل ذلك تقع ماذا؟ فاسدة. هذا وجه الفساد، فالفساد لأجل ذلك لا لأجل ماذا؟ وجود النهي. أطبق العبارة، والاعتذار عن ذلك بأنه يكفي ترى السبت ذا النسان فطر راح أبينهن دقيقات هواي دقيقات، فأنت يكون تضبطهن مثل ما قال أشرح لك يا دير بالك وإلا بلي. والاعتذار عن ذلك، عن ذلك يعني شنو؟ يعني عن حكمهم بالفساد. يجي واحد منكم يعتذر يقول عنهم يقول حكموا هؤلاء بالفساد، لا يعجب نهي، نهي ما موجود، كيف حكمه بهذا الاعتذار بهذا البيان؟ لأنه يكفي بالبطلان اجتماع الصلاة المأمور بها مع من؟ مع هذا الشيء الذي هو الصلاة المبغوض واقعا المعاقب عليه. فلما الصلاة مبغوض معاقب عليه لأن وقعت من أجل المقصر، لأجل ذلك صارت فاسدة لا لأجل نهي. ولو لم يكن منهيا عنه بالفعل، بالفعل وحين الجهل ما يكون نهي، لكن حاكمه بالفساد لأجل هذه المبغوضية الواقعية. بس بالعبارة شورت أنه نقول الصلاة مأمور بيها لكن مبغوضة واقعا، هل يجتمع الأمر مع ال... يجتمعان يوم يجتمعان بنظرك؟ ما أدري كيف يأمر بالمبغوض، فمناسب على أنه أمر أصلا ما موجود، نقول فقط مبغوضة من دون نهي، ترى هذا ما يأثر. أنا قصدي يعني ما أريد أقول على أنه هذا الاعتذار باطل، لا أقول لمن كيف تعتذر كلمة مأمور به لجي، قل يمكن أن نقول هذه الصلاة ما منهي عنها بس لا تقول مأمور بها، لكن مبغوضة واقعا لأجل ذلك تقع فاسدة، فكلمة أمر رجيبة بلي. إيه مو الصلاة هي نفسها تصرف، ايه ها مو اتحاد اكو بيناتهم يعني اثنينية اذا تقولون صحيح كما تقولون ها، فهذا بس المفروض على انه مو من هالباب على اي حال بلي. اذا صار البنات تعدل عنوان خلينا نقول اثنينات موجودة ها اي الحاصل كما قد، فالخلاصة مولانا بلي. ايه فهذا اذا واحد يعتذر شلون اعتذار هذا صحيح ولا شنو اعتذارك شنو صار؟ انه هؤلاء حكموا بالفساد لا لعجل نهي بل لعجل ماذا؟ أنه مبغوضة واقعا. الجواب أولا وثانيا، أما أولا أنت قلت لعله لأجل المبغوضية واقعا حكموا بالفساد، الجواب المبغوضية الواقعية لا تستدعي الفساد، الذي يستدعي الفساد ياهو المبغوضية المعلومة، أما المبغوضية الواقعية من دون هذا من دون علم بها، لأن هذا مو عالم بأنه اعتذر بالغصب حرام، فالمبغوضية الثابتة مبغوضية واقعية لا تستلزم البطلان. الذي يستلزم البطلان هو المبغوضية المعلومة، وهي ترى فد شيء عقلاء همات. السعد إذا واحد قدم لك فرد شيء قال لك على أنه تفضل مولانا، أكو بعض الناس من بعض الأكلات يتأذون أصلا لما تقول له تفضل مولانا هاي الأكلة لما يشوفه يتأذى واقعا يتأذى. أكو واحد يقول على أنه إذا سمك مثلا شافه هو يتقيع، وفي غير السمك هذا ماذا أشياء أخرى ماذا موجودة. الحاصل المقصود على أنه سير عقلاء جاري، لو قدمت إلى فرد واحد سمك قلت له تفضل، بنائي يحب السمك أنا ما بنائي مع أنه مبغوض إلى واقعا، فهل يحصل التقرب يولا؟ أنا بنائي ترى زين قاعد أسوي، يقول لي شكرا لكن ما أريد، يقول لي شكرا بس لا ما أكل، يتقبل من عدي يولا أصلا يرفض ما دام مبغوض واقعا، ينعاني وصي عليه ليش تسوي شيخنا إلى آخره، لا يتقبل مني ذلك لأني لا أعلم بأن هذا مبغوض. بل لو كنت أعلم أن السمك إليه مبغوض وأقدمه المبغوضية كانت معلومة صحيح تستلزم ماذا؟ عدم التقرب. أما إذا كانت مبغوضة واقعية وبناء على أنه ليس مبغوض بل بناء محبوب، فإذا على هذا الأساس لا يستدعي المبغوضية الواقعية ماذا؟ الفساد وعدم الصحة وعدم التقرب، وهي سنة العقلة جارية عليه. فهنا أيضا نقول كذلك، أنت قلت لعله لأجل المبغوضية الواقعية صار فاسد، هاي الصلاة حكمه بالفساد، نقول مبغوضية واقعية لا تفعل الفساد أولا. وثانيا نقول المبغوضية الواقعية لا تستلزم الفساد عندهم، عندهم هم عندهم هم عندهم فرج فتوى. التفت يا أخي للمطلب كل الزين، إذا واحد يقرأ تلك الفتوى يفهم من تلك الفتوى أنهم يقولون المبغوضية الواقعية ما تستلزم الفساد فتواهم شنو هي؟ يقولون لو واحد دخل الأرض المخصوبة وفي أثناء الخروج أراد الصلاة، أثناء الخروج يطلع ويصلي، الوقت ضيق، يطارد يركض ويصلي، لابد مع الإشارة بعد مع الكذا، هاي الصلاة شنو حكمها؟ يقولون الصلاة صحيحة. والخروج شلون؟ والخروج شلون؟ آثم بي معاقب عليه، يقول بالي بالي بالي بالي معاقبة على الخروج، تعاقب على الخروج لكن صلاتك صحيحة. هذه الفتوى يا أخي تدل أن المبغوضية الواقعية ما تستلزم الفساد. شلون يستنتج منها الفتوى؟ يقدر واحد يستنتج منها الفتوى ولا وجل استنتاج هذا يا أخي؟ نقول قالوا بأن الخروج ماذا؟ معاقب عليه. يعني إذا معاقب عليه يعني ماذا؟ يعني مبغوض. إذا لو لكم مبغوض شلون معاقب عليه؟ فمع أن هذا خروجي مبغوض، صلاتي ماذا تكون؟ صلاتي اللي متحققة بالخروج، لأن الصلاة متحقق بالخروج، مو عندنا صلاة وعندنا خروج، صلاة وخروج بعد تحققا في آن واحد بشيء واحد، هو خروج وصلاة، هو سرعة في المشي هو صلاة. فلو كان المبغوضية الواقعية تسع فساد كان منافع حكم فساد الصلاة مع المحكمة بالصحة، والحال المبغوضية الواقعية أكو بقرينة ماذا حكم بالإثم. هالاستنتاجات التفت لها كل الزين، نطبق مدفوع هذا الاعتذار بوجهين. مضافا اولا يريد ان هذا اعتذارك في نفسه غير صحيح، مبغوضية الواقع لا تفعل الفساد، مضافا الى عدم صحته في نفسه، يعني انا بينت انا مبغوضية الواقع بنفسه ما تفعل الفساد، بانهم هذا ثانيا، بانهم هذا ثانيا عندهم فتوى تدل على ان المبغوضية ما تفعل الفساد، ما هي تلك الفتوى؟ مضافا بانهم مضافا الى عدم صحته في نفسه بانهم صرحوا مدفوعا بانه يعني بأنهم صرحوا بصحة صلاة من توسط أرضا مغصوبة، صحة صلاة وقت حال الخروج عن المغصوب عن الأرض المغصوبة صلاة صحيحة. ليش قالوا؟ لأنه ما أكف، بس في نفس الوقت ليش قالوا؟ وإن كان آثما بالخروج، إذا آثم بالخروج يعني مبغوض منه، مبغوض منه ما أكف مبغوض، فإذا مبغوض الصلاة ماذا؟ مع ذلك قالوا صحيحة، فينزل على أن المبغوض ما تستلزم الفساد إلا أن يفرق، هذا غد يأتي إن شاء الله.